فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها. وتصح أيضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، لأن كل منهما حق مالي، صحت الكفالة به كالضمان. قال رحمه الله: فصل في الكفالة. الكفالة مصدر كفل يقفل بمعنى التزم، فهي في اللغة بمعنى الالتزام، وأما في الشرع بعضهم قال التزام رشيد، التزام رشيد، فخرج بقوله رشيد السفيه فلا تصح الكفالة منه. إحضار من عليه حق مالي، إحضار من عليه حق مالي لربه، وهو من قوله إحضار أن الكفالة تتعلق بالبدن، تتعلق بالبدن لا بالمال. إذن نأخذ من هذا أن الكفالة نوعه، كفالة بالديون وكفالة بالأبدان. فالكفالة بالديون هي ما تقدم في الضمان، والكفالة بالأبدان هي المراد هنا. وقد تقدم لنا الفرق بين الكفالة والضمان، ذكرنا أن بينهما ستة فروق نستعرضها على وجه العجلة. أولا أن الضمان التزام بالدين، والكفالة التزام بالبدن. وثانيا يجوز في الضمان مطالبة المضمون الضامن والمضمون معا، ولا يجوز في الكفالة مطالبة الكفيل مع حضور المكفول، أليس كذلك؟ نعم. والثالث أن الكفيل يبرأ بموت المكفول وتلف العين المكفول بها، ولا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه. ورابعا أنه يبرأ أحد الضامنين بقضاء الثاني الدين، ولا يبرأ أحد الكفيلين بتسليم الثاني المكفول. وخامسا أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته، يصح ضمان دين الميت دون كفالته. وسادسا أنها تصح مؤقتة دون الكفالة فلا تصح مؤقتة. يقول رحمه الله: وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، تنعقد بما ينعقد به ضمان. بقي الكفالة دل على جوازها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله: على ما نقول وكيل. طيب، حتى تؤتوني موثقا يعني شيئا أتوثق به. وأما السنة فكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له حتى يقضيه أو يأتي بحميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحمل. وجمهور العلماء رحمهم الله على جواز الكفالة، وحكي إجماعا يعني جواز الكفالة، ولكن حكاية الإجماع لا تصح لوجود الخلاف، فقد خالف ابن حزم رحمه الله في ذلك، وكذلك الشافعي رحمه الله في أحد قوليه على أن الكفالة لا تصح وأنها من أكل المال بالباطل. وأما النظر فقد دل على جواز الكفالة لأن فيها مصلحة، ولأن الحاجة داعية إليها، لأن فيها زيادة استيثار. وحكمها بالنسبة للكفيل مستحبة، وبالنسبة للمكفول والمكفول له جائزة، معنى أنه يجوز للإنسان أن يطلب من يكفله ويجوز للإنسان أيضا أن يطلب كفيلا، فصاحب الحق يطلب كفيلا ومن عليه الحق يطلب كافلا يكفل. يقول رحمه الله: وتنعقد بما ينعقد به ضمان. فإذا قال: أنا أتكفل بحضوره، صحت؟ نعم. أنا أضمن حضوره أيضا تصح. قال رحمه الله: وإن ضمن معرفته أخذ به. إن ضمن معرفته أخذ به، ضمن معرفته بأن قال أنا أعرفك من يكون ومن هو دون أن يلتزم بالإحرام، بل ضمن المعرفة. مثل رأى رجلا يريد الشراء من صاحب دكان بثمن مؤجل، فجهله صاحب الدكان فقال أنا أضمن معرفته فإنه يؤخذ به، يعني أن هذا بمثابة الكفالة، بمثابة الكفالة. وهذا هو المشهور، وهذا هو المذهب، أنه إذا ضمن معرفته فإنه يؤخذ به، يؤخذ به. وقال بعض العلماء إنه لا يؤخذ به، إنه إذا ضمن المعرفة لا يؤخذ به، فيقتصر في الأخذ هنا بما التزم به وهو ضمان المعرفة. فهنا إذا ضمن معرفته يضمن فقط معرفة من هو، أنه فلان ابن فلان، وأنه يسكن مثلا في الحي الفلاني وما أشبه ذلك. أما التزام الإحضار فلا، لأنه لم يلتزم بذلك. إذن من ضمن معرفة شخص فالمذهب أنه يؤخذ به، فيكون ذلك بمثابة بمثابة الكفيل. والقول الثاني لا، وأن من ضمن معرفة شخص إنما يضمن المعرفة فقط، يعني يعرف به، فهو مجهول لصاحب الحق، فيقول هذا الرجل الذي اقترض منك أو اشترى منك هو فلان ابن فلان فقط. وذلك لأنه ليس لنا أن نحمله ما لم يتحمل. يقول رحمه الله: وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة. تصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة. هنا الشارح رحمه الله صرف عبارة الماتن، لأن عبارة الماتن فيها نظر، الظاهرها بل صريحها أن الكفالة تتعلق بالأعيان. تأمل، قال: وتصح الكفالة بكل عين، فجعل متعلق الكفالة الأعيان، وليس كذلك، بل الكفالة تتعلق بالبدن. ولهذا قدر الشارع قال: وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، عين مضمونة. وذلك لأن الكفالة تتعلق بالأبدان لا بالأعيان، لأنها إن تعلقت بالأعيان صارت ضمانا. طيب، تصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، إذن الكفالة كالضمان، إنما تصح في الأعيان المضمونة، أما الأعيان غير المضمونة فتصح الكفالة بها بالنسبة لأي شيء. تقدم لنا أن الضمان إنما يصح في الأعيان المضمونة، أما الأمانات فلا يصح ضمانها، بل يصح ضمان التعدي فيها. الكفالة كذلك، فالأعيان غير المضمونة لا تصح الكفالة فيها إلا أن يكفله بما لو تعدى أو فرط. يقول: عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها، ليردها إن كانت موجودة أو بدلها إن لم تكن باقية. فقوله ليردها يعني العارية إن كانت باقية، أو بدلها إن كانت تالفة. قال: وتصح أيضا ببدن من عليه دين، ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، يعني ولو كان الكفيل يجهله. واضح؟ فمثلا إنسان رأى رجلا يقترض من شخص دراهم أو يشتري منه سلعة بثمن مؤجل فكفله وهو يجهله، كفله وهو يجهله، فهذه الكفالة حكمها صحيحة. إذن لا يشترط في الكفالة أن يكون الكفيل، عالما بالمكفول، بل تصح الكفالة المجهول، وهذا فيه نظر، على إطلاقه فيه نظر. ووجه النظر أنه قد يكفل شخصا يظن أنه قادر على إحضاره فلا يستطيع ذلك، فيكون فيه شيء من الغرر، من الغرر والجهالة. نعم، لو قيل إنه تصح كفالة المجهول لمن له سلطة وولاية لكان له وجه، الشخص الذي له سلطة وولاية هذا تصح كفالته ولو كان مجهولا، لأنه يتمكن بسلطته وبولايته من إحضار إيش هذا الشخص المكفول. أما على الإطلاق وهو أن نقول إنه تصح كفالة المجهول مطلقا هذا فيه نظر، لأنه قد يكفل شخصا يظن أنه قادر على إحضاره ثم يتبين أنه ليس كذلك بكون هذا الشخص أعلى سلطة منه ونحو ذلك. يقول نعم وتصح نعم أيضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، ولو جهله الكفيل، لأن كل منهما من كفالة حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان كالضمان. قال رحمه الله ولا تصح ببدن من عليه، ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد ولا ببدن من عليه قصاص، ولا ببدن من عليه قصاص نعم، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني وإلى آخره نعم. نعم لا تصح كفالة من عليه حد أن يكفله سواء كان الحد لله كالزنا أو لآدمي كالقتل. لماذا؟ لأنه لو تعذر إحضار المكفول لم نتمكن من استيفاء الحق من الكفيل. فنأخذ من هذا شرطا في الكفالة أنه يشترط في الكفالة إمكان الاستيفاء من الكفيل عند التعذر من المكفول، ليس كذلك؟ نعم. نقول من شروط الكفالة إمكان الاستيفاء من الكفيل عند تعذر ذلك من المكفول، بمعنى أن الكفيل يقوم مقام من المكفول عند تعذره. هنا لا يقوم مقامه، فمثلا إنسان رجل زنى سواء كان محصن أم غير محصن، وقبل إقامة الحد أراد قال أنا أريد أن أذهب إلى مثلا إذا كان محصنا أذهب إلى أهلي أكتب وصيتي وما أشبه ذلك، فقلنا له نحن لا نأمل أن تهرب، فكفله رجل قال أنا أكفله. فهنا هل يصح؟ لا يصح، لأنه لو لم يحضر لم نتمكن من استيفاء الحق من إيش؟ من الكفيل. طيب كذلك بالنسبة للقصاص، إنسان وجب عليه القصاص وقبل أن نستوفي القصاص طلب الذهاب إلى البيت أو نحو ذلك لوفاء بعض ديونه أو لكتابة وصيته، قال شخص أنا أتكفل به، هل يصح؟ نقول المذهب لا يصح، المذهب لا يصح. لماذا؟ لأنه لو تعذر إحضار المكفول لم نتمكن من استيفاء الحق من الكفيل. إذا نأخذ من هذا أنه يشترط في صحة الكفالة إمكان الاستيفاء من الكفيل عند تعذر ذلك من المكفول. انظر مثلا آخر كما سأتي، إنسان له زوجة فكان زوجها يقسم لجارتها مثلا أكثر منها، فحضر عندها ليلة فطلبت منه أن يقسم لها هذه الليلة، فقال طيب أذهب وأرجع، فقالت لا آمن ذلك، هل تصح أن تأخذ كفيلا؟ لا يصح أيضا كما سيأتي. طيب المهم رأس المسألة هي الكفالة في الحد والقصاص، لا يصح لما تقدم، والحديث الذي ذكره المؤلف لا كفالة في حد إذا الكفالة في الحد والقصاص لا تصح، لأنه لو تعذر الاستيفاء من المكفول لم نتمكن من الاستيفاء من الكفيل، والحد ليس له بدل، كذلك بالنسبة للقصاص لا يمكن استيفاءه من غير الجاني، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال شيخ الإسلام رحمه الله تصح الكفالة في الحد والقصاص، تصح الكفالة ببدل من عليه حد أو قصاص، قال لأن هذا حق آدمي محض، فإذا تراضي على ذلك جاز. ولكن هذا القول في حقيقة يشكل عليه في الحد، في مسألة الحد يشكل عليه أنه لو تعذر استيفاء الحق لو تعذر إحضار المكفول لم نتمكن من استيفاء من الكفيل. نعم في مسألة القصاص يتوجه القول بجوازه، لأن القصاص له بدل وهو الدية. فإذا تعذر إحضار المكفول ألزم الكفيل بأي شيء؟ بالدية. لكن في مسألة الحد إذا تعذر إحضار المحدود المكفول فالحد ليس له بدل، يعني سوى بدل، واضح؟ ولذلك لو قيل في هذه المسألة بجواز الكفالة في القصاص دون الحد لكان له وجه، ووجه ذلك أنه في القصاص له بدل، وأما الحد فليس له بدل. طيب، يقول رحمه الله: ولا ببدل من عليه القصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا بزوجة وشاهد. نعم، ولا بزوجة وشاهد، لأن الحق الذي على الزوج، الحق الذي على الزوج ليس حقا ماليا، فعند تعذره لا يمكن استيفاؤه ممن من الكفيل. كذلك الشاهد، إنسان وجبت عليه الشهادة عند الحاكم فطلب الإمهان مثلا لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك، وخشي أن يهرب، خشي أن يهرب، فقال شخص أنا أكفله، فهنا لا تصح الكفالة. السبب أن الكفيل لا يقوم مقامه عند تعذره. يقول رحمه الله: ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول. نعم، ولا بمجهول يعني بشيء مجهول، تصح الكفالة بشيء مجهول. معنى أن يقول، وهذا يشمل قوله بمجهول ما لو كان المكفول مجهولا أو ما عليه من الحق مجهولا، واضح؟ قوله ولا بمجهول، ولا المجهول يعني لا تصح الكفالة على شخص مجهول. وكذلك بمجهول يشمل ما لا تصح الكفالة على أمر مجهول، على أمر مجهول. لكن إذا قال قد تقدم لنا فيما سبق في قول المؤلف ولو جهله الكفيل. نعم، إذا قال قائل هنا قال المؤلف في السابق ولو جهله الكفيل، فكيف نجمع؟ كيف هو موجود؟ الآن تقدم لنا صحة ولا يعني أنه يجوز أن يكفل إنسانا مجهولا. طيب، غير موجود أصلا. لا لا، ولا بمجهول أيها، شوف الآن الضمير هنا ولا بزوج، لا، لأنه لا يمكن استيفاؤه من الجاني، ولا بزوجة وشاهد، لا تصح الكفالة بزوجة ولا شاهد، ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول. شو المراد بالمجهول هنا؟ هل المجهول هنا الكفيل؟ مكفول. نعم، ولا المكفول؟ نقول المراد هنا الكفيل، يعني تقدم لنا أن جهالة الكفيل على جهالة المكفول لا تضر. طيب، ولا بمجهول لا تصح، لأن المقصود الاستيثاق، والمجهول لا يتمكن من إلزامه عند التعذر، فهو غير معلوم لا في الحال ولا في المعال. يقول أو إلى أجل مجهول، أو إلى أجل مجهول، بأن قال نعم إلى أجل مجهول، بأن قال أنا أكفله إلى نزول المطر، أو أكفله إلى خسوف القمر، أو ما أشبه ذلك من الأجل المجهول، أو أنا أكفله إلى حضور زيد ولا نعلم متى يحضر زيد، فهنا الأجل مجهول. يقول رحمه الله: وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. تصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. فإذا قال قائل أليس هذا تعليقا؟ نقول نعم، لكن هذه الجملة إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا جمعت تعليقا وتوقيتا، وتوقيتا جمعت تعليقا وتوقيتا، وكل منهما صحيح على وجه الانفراد. فإذا قدم زيد، إذا قدم الحاج فأنا كفيل، وكذلك أنا أكفله شهر، فلما صح انفرادا صح اجتماعا، صح اجتماعا. طيب، والحقيقة أن قوله إذا قدم الحاج فأنا كفيل به أنه على قواعد المذهب قد يقال لا تصح، لأن يعني قدوم الحاج كالحصاد والجذاذ، ومعلوم أن توقيت العقود بالحصاد والجداد ونحو ذلك لا يصح، لا يصح. واضح؟ نعم. لكن لو قال إذا جاء رأس السنة فأنا كفيل به شهرا صح، أو إذا انسلخ العام فأنا كفيل به شهرا صح، لأن هذا أجل معلوم. أما قدوم الحاج فهو في الواقع كالحصاد والجداد، فإذا قالوا قدوم الحاج معلوم في الغالب فنقول أيضا الحصاد والجداد معلوم في الغالب. قال رحمه الله: ويعتبر رضا الكفيل، يعتبر أي يشترط رضا الكفيل كالضمان، فلا يصح، فلا تصح الكفالة بغير رضا الكفيل، وذلك لأن الحق عليه. ولهذا قال: لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، فهي كالضمان. فكما أن الضمان لا يصح إلا برضا الضامن، فكذلك الكفالة لا تصح إلا برضا الكفيل. يقول: نعم، لا رضا مكفول، لا رضا مكفول به. قوله به هذه الزيادة فيها نظر، والصواب لا رضا مكفول، فلعل به ربما تكون زائدة من النسخ، لا رضا مكفول أو له. إذن عندنا الآن كفيل مكفول، مكفول له. أما المكفول به فهنا العبارة فيها نظر أو تحريف، وذلك أن المكفول به هو العين، المكفول به هو العين. إذن عندنا نقول كفيل ومكفول له وهو صاحب الحق، ومكفول وهو الذي عليه إيش؟ عليه الحق، عليه الحق. رضا الكفيل شرط، لأن الحق لا يلزمه ابتداء إلا برضا. رضا المكفول والمكفول له ليس بشرط كالضمان، كالضمان. وقد تقدم لنا في الضمان أن القول باشتراط رضا المضمون عنه قول قوي جدا، وعليه فالكفالة كذلك، لأن المكفول قد يرى في نفسه غضاضة أن يكفله فلان أو فلان. إذن نقول القول باشتراط الكفالة باشتراط الرضا في المكفول كالقول باشتراط الرضا في المضمون، في المضمون عنه. قال: فإن مات المكفول برئ الكفيل، فإن مات المكفول برئ الكفيل. هذا من الفروق بين الضمان والكفالة، إن مات المكفول برئ الكفيل، لأن الكفيل تعهد بإحضار البدن وقد تعذر إحضاره. ولهذا قال: لأن الحضور سقط عنه، سقط عنه. واضح؟ نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الكفيل لا يبرأ بموت المكفول، إنه لا يبرأ بموت المكفول، فجعل حكمه حكم الضمان، جعل حكمه حكم الضمان. ولكن الذي عليه الجمهور أصح، وهو أنه يبرأ بالموت، وذلك لأن الكفيل تكفل بإحضار البدن، ولو قلنا لا يبرأ لكان ضمانا، وفرق بين الضمان والكفالة. اللهم إلا أن يجري العرف بأن الكفيل ضامن، كما في وقتنا الحاضر الآن، في وقتنا الحاضر إذا قيل كفيل يريدون الضمان، ولهذا بعضهم يقيد أيضا يقول كفيل غرام، بمعنى أنه يغرم عند تعذر الحق. يقول: أو تلفت العين بفعل الله، تلفت العين يعني المضمون، المضمون بسببها البدن، بفعل الله تعالى. طيب، وعلم من قوله طيب بفعل الله مثل مطر، رياح شديدة، ومثل ذلك ما لو أتلفها من لا يمكن تضمينه. إذن التلف إذا تلفت العين بفعل الله كالمطر والرياح العاتية، وكذلك لو كان التلف وكذلك لو أتلفها من لا يمكن تضمينه. وعلم من قوله رحمه الله تلفت العين بفعل الله أنها لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبرأ، لأن الكفيل يمكنه مطالبة المتلف، أليس كذلك؟ فلا. طيب، وعليه لو قدر أن الكفيل ضمن شخصا استعار عارية وتلفت العارية عند المستعير بفعل آدمي، ففي هذا الحال المستعير يضمن، فإن تعذر إحضار المستعير لزم الكفيل إحضاره، لأنه يمكنه أن يطالب متلف الآلية، بخلاف ما إذا كانت تلف بفعل الله فإنه لا تمكن المطالبة. يقول بفعل قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول، فإن تلفت بفعل آدمي فعل المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. إذن إذا كان التلف بفعل الله أو بفعل من لا يمكن تضمينه فإنه يبرأ، وأما إذا كان التلف من شخص يمكن تضمينه فهنا على الكفيل المطالبة. قال رحمه الله: أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل. سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، وذلك لأن الكفيل تعهد بإحضار البدن وقد حضر، ولهذا قال المؤلف: لأن الأصل أدى ما على الكفيل، أدى ما على الكفيل. وظاهر قوله رحمه الله: أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، ظاهره سواء سلم نفسه قبل حلول الأجل أم بعده، أم بعده. مثل أقرضه دراهم، طلب منه دراهم قرضا، قال: أقرضني 10,000 تحل بعد سنة، تحل بعد سنة، فقال: لا بأس، لكن أحضر كفيلا. فأحضر زيدا يكفله، فكفله زيدا، فجاء المكفول، جاء المكفول وسلم نفسه لصاحب الحق في رمضان، فهل يبرأ زيد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، ظاهره أنه يبرأ سواء سلم نفسه قبل الأجل أم بعده، يعني بعد حلول الأجل. والمذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو إن سلم نفسه بعد حلول الأجل برئ مطلقا من يبرأ الكفيل، وإن سلم نفسه قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل نظرنا، فإن كان ثمة يد حائلة كما قال المؤلف هنا في الشرح، ثمة يد حائلة ظالمة لم يبرأ، لم يبرأ، وسيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أنه إذا قال قائل: هل يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه أو لا؟ نقول: أما إذا سلم نفسه إيش بعد حلول الأجل برئ مطلقا، وأما إذا سلم نفسه قبل حلول الأجل نظرنا، فإن كان ثمة يد حائلة ظالمة تمنع ففي هذا الحال لا يبرأ وإلا برئ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.